مسألة يعني علاج التزين ومراقبة الله سبحانه وتعالى الأمر هذا وكيفية تحقيق الإخلاص مبنى هذا الأمر على كثرة الفكر في لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وكثرة الفكر في الجنة والنار وأن الإنسان يفكر كثيرا في موقفه يوم القيامة لأن هذا يدفعه دفعا إلى الفرار مما يسخط الله ومن ذلك الرياء تلقائيا سوف يعمل لله كما أنه ينبغي أن يكون له عمل فيما بينه وبين الله لا يطلع عليه الناس لأن هذا الأبعد عن الرياء ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيت وأن يجعل بعض صلاته في بيته من النوافل يعني وكذلك أن يكثر من الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم وكان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الدعاء وأعوذ بك من الرياء والسمعة وأعوذ بك من الرياء والسمعة.